في بعض الأسئلة، ولكن قبل يعني أحد الإخوة يسأل، هناك درس في الأسبوع القادم، مجموعة من الإخوة يعني بحاجة إلى السفر ونحو ذلك، فنفقط نتوقف الأسبوع القادم فقط اللي هي الأربع الأيام، والذي يليه نعود إن شاء الله إلى نهاية العام. في سؤال يقول الأخ: إذا قطعت الكف بما فيها من الأصابع فهل يكون عليه دية الأصابع وحكومة الكف، أو أنه فقط يكفي دية الأصابع؟ لا، هي يكون هنا دية اليد، ما يقال الأصابع. إذا قطعت اليد من الرسغ، ويقصد الأخ كذا يعني بما فيها الأصابع، ليس هنا حكومة، لأنها قطعت اليد وفي اليد نصف الدية حسب الأنواع التي مرت وتقررت، ولا حكومة هنا. لكن لو جاء شخص فلقط الأصابع واحدا واحدا ففيها دية اليد، ثم عاد هو أو غيره فقطع الكف، هنا يكون فيها حكومة، فينبغي أن ننتبه لذلك. يقول الأخ هنا: أصبح اليوم من الإمكان طبيا إرجاع سنا يعني خلعت من مكان في خلال 24 ساعة ويمكن أن تبقى بيضة، بل أكثر من ذلك، لأن الطب وصل إلى أنه قد تقطع يد أو رجل، وفي حالة يعني إذا تمكن الأطباء من إدراك ذلك في أول الوقت بإمكانها أن تعود أيضا. لكن العلماء تكلموا عما يتعلق لو قطعت يد في سرقة أو رجل، يعني في حد من الحدود، هل تعاد؟ لا يجوز، لأن القصد من ذلك هو التأديب، وليكون ذلك ماذا؟ درسا للمعتدي وعبرة أيضا لغيره، لأنها لو أعيدت هذه الأشياء فما الفائدة؟ كأن في هذا ماذا؟ إبطال لحكم الشرع. هنا أحد الأخوة يسأل: كان عنده مشكلة ولكن خطه غير واضح، ولكن يبدو أن المقصود يعني واضح. يقول: بعض الأحيان أجد نفسي إذا ينبغي لي أن أقدم على شيء وجدت الصعوبة لأعرف أيهما أفضل، لأن بعض الأمور فيه أمور عظيمة، ما أدري عن قصده في الأمور العظيمة، هذا يحصل عند كثير من الناس. الشاعر يقول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وهذا الأمر الذي تتردد فيه لا يخلو، إما أن يكون الخير ظاهر فيه فينبغي أن تقدم عليه ولا ينبغي أن تتردد، كأن يكون الأمر متعلق ببعض الطاعات من صلاة النافلة أو الصدقة أو الإحسان إلى بعض الناس، أو أيضا الصبر على أذى الجيران، قد تعرف خللا في جارك فينبغي أن تكون محافظا على جارك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواقع، ونحن أمرنا بأن نحافظ على ماذا؟ جيراننا، وأن أداء حق الجار من الإيمان، حتى لو صنعت مرقا وأكلا فإنك تقدم له ذلك الشيء لأنه يشم تلك الرائحة، وإن كانت هذه أمور تركت ويعني أخنى عليها الذي أخنى على الأبد، على لبدي تجاوزها الناس. لكن المهم أن هذا الأخ يقول في أمور عظيمة، ما أدري يعني هذه الأمور، لا شك إذا كانت هذه الأمور أنك تتردد مثلا في ارتكاب ذنب من الذنوب فعليك أن تقرع، وهذا لا يحتاج إلى تردد، عليك أن تطرحها وراءك ظهرية وأن تستعين بالله. أما إذا كان هذا الأمر كما قلت يتعلق بأمر ظاهر فيه الخير فعليك أن تقدم على الخير ولا يحصل تردد. أما إذا كنت متردد بين أمرين، أن تعمل هنا أو تعمل هنا، أو تفعل كذا أو لا تفعل كذا، واحترت في الأمر، فعليك أن تستخير الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ما تطمئن إليه نفسك ويرتاح له فؤادك، فعليك أن تقدم عليه متوكلا على الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ هنا: إذا ضربت امرأة حامل على بطنها فأنجبت هذه المضروبة ولدا أعمى، فما حكم هذا الولد؟ أولا، إذا ضربت المرأة، مرت بنا نحن في قصة الهذليتين، امرأتان من هذيل اقتتلتا ف فرمت إحداهم والأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد أو أمة، وقالوا هذا أفضل ما يقدم في ذلك، وأن دية المرأة القتيلة على عاقلتها. الآن الأخ يقول ولد أعمى، هل هذا الإنسان سلم؟ إذن هنا احتمال، يعني إذا كانت مفهوم كلامه أن هذا لم يمت وأنه بقي حيا، إذن قضية أن هذا العمى أصابه بسبب الضربة أو غيرها هذا أمر ماذا تدرى به الشبهات، فأكثر العلماء أنه لا يترتب على ذلك شيء، ومن العلماء من يقول لا، قد يكون هذا بسبب الضربة فيؤاخذ عليه. يقول الأخ هل التأمين خلف الخطيب يوم الجمعة يلغي جمعة الإنسان؟ لقول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه صح والإمام يخطف فقد لغى. أولا تعلمون أيها الإخوة أن بعض المسلمين يوم الجمعة يتساهلون في أمر الجمعة، والجمعة أيها الإخوة لها غرضان مهمان، الصلاة وكذلك الخطبة، ولذلك قصرت الجمعة لوجود خطبتين، إذن الخطبة مقصودة. والعلماء اختلفوا في رد السلام وفي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأمين وراء الإمام، فمن العلماء من منع ذلك كليا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لأخيك يوم الجمعة لما وقت أنصت فقد لغوت، وقال صح وقال أنصت فقد لغوت. وهذه حصلت فيها قضية بين أبي بن كعب وبين أبي الدرداء وهما صحابيان جليلان، لكن أبي بن كعب عرف بتخصصه في القرآن، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم يوم الجمعة فتلا آيات من القرآن، تلا سورة، أبو الدرداء لم يسمع بها، ولما كان جاره أبي بن كعب وهو من أشهر الصحابة معرفة بكتاب الله عز وجل بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماذا يطلب منه أن يفاتحه إذا ماذا إذا تردد في آية، حتى أنه مرة تردد في آية فلما خرج أبي قال يا رسول أليس كذا وكذا، قال هل أذكرتنيها، يعني كان من الأولى أن تنبهني بالنسبة للصلاة، وهذا يسمى الفتح على الإمام. والمسألة فيها خلاف، إذا أخطأ الإمام هل يفتح عليه ينبه؟ الجمهور الأئمة الثلاثة نعم، أبو حنيفة لا، ومذهب الجمهور هو الأولى بدليل حديث أبي، ولا نريد أن ندخل في التفصيل في مسائل مرت. نعود إلى مسألتنا هنا، قضية أبي الدرداء وماذا أبي بن كعب. التفت أبو الدرداء إلى ماذا إلى أبي بن كعب فقال متى نزلت هذه السورة، فلم يرد عليه. ثم بعد ذلك لما انصرف قال له ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، فذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسأله عن آية تتلوها يا رسول ويقول لي ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، قال صدق أبي، صدق أبي يعني فيما قال، لكن كونه يبطل الصلاة لا، لكن هذه أمور ينبغي للإنسان أيها الإخوة، أنت أصلا جئت لماذا؟ أنت جئت لأجل هذه العبادة، وتعلمون فضيلة الجمعة، وأرنا الرسول قال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما مرج تنبت الكبائر. وهذه الجمعة فيها فضائل عديدة، فيها ساعة لا يقومها مسلم يسأل الله، يعني يسأل الله وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سهلة، وأيضا فيها فضيلة الخطبة والجمعة ودخول الملائكة والتقدم إلى غير ذلك. يقول الأخ هل يجوز استعمال الثعبان كدواء وأكله وذلك؟ أولا أنا أجيب جوابا عاما حتى يفيد الكل، هناك ما أبيح وهناك ما حرم، والقصد ما أباحه الله.